أو بعض المعلومات أو بعض الجمادات أو بعض النباتات. ومن أمثلة هذا أن بعضهم يتشائم عند رؤيته لبعض أصحاب العاهات ويظن أنه لن يوفق في ذلك اليوم إذا رأى أحدا منهم. ومنهم من يتشائم ببعض البنيان أو يتشائم ببعض النساء أو يتشائم ببعض الأعداد، كما أثر عن بعضهم أنهم يتشائم من العدد 13. وقد يكون سبب التشاؤم وقوع مصيبة عند رؤية ذلك الشخص إحدى المرات، ولا يكون بين ذلك الشخص وتلك المصيبة أي رابط، فيظن أنه كلما وجد ذلك الشخص وجدت مصيبة مماثلة لهذه المصيبة. مثال ذلك قد يكون بعض الأشخاص عمل في أحد الأعمال أو عمل في مزرعة فنزلت صاعقة فأتلفت تلك المزرعة، فيتشاؤم من ذلك الشخص ويقول فلان غير مبروك وغير مبارك ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع التشاؤم والتطير، وهو مما يدخل في هذا الباب. جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن التشاؤم والتطير وبيان أنه من طريقة أهل الجاهلية ومن طريقة أعداء الرسل. والسبب في ذلك، السبب في نهي النص عنه عدد من الأمور. أول ذلك أن التشاؤم والتطير فيه ربط للنتائج بأسباب لا تؤدي إليها، فما علاقة الرقم بحصول المصيبة؟ ما علاقة فلان بنزول الصاعقة؟ وعلى فرض أن الصاعقة نزلت على فلان أول مرة لذنوبه، لماذا نربطها بفلان؟ قد يتوب فلان وقد يترك معصيته، لماذا تربط به؟ ربطها بالمعصية لا بفلان. من ثم فالتطير والتشاؤم كذب، لأنه ربط للنتائج بأمور يدعى أنها أسباب مؤدية إليها وليست كذلك. السبب الثاني أن التشاؤم فيه قطع للحوادث من مقدرها رب العزة والجلال، ومن ثم فهذا منافي لكمال التوحيد والإيمان برب العالمين وأنه خالق كل شيء جل وعلا. ولذلك ذكر الله عز وجل عن بعض الأنبياء السابقين بأن أقوامهم قد تطيروا منهم، من ذلك قول الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن المقدر للخير والشر هو رب العزة والجلال، فإن قوم موسى تطيروا بموسى ومن معه، إن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يعني لما نزل بهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع قالوا هذه لم تكن عندنا في الزمان السابق ولم تأتي إلا لما جاء موسى، فربطوا بين موسى وبين هذه الوقائع والمصائب التي نزلت بهم. فأخبر الله عز وجل أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم موسى بأن يبين لهم بأن هذه الوقائع هي من رب العالمين، وموسى لم يقدرها من عند نفسه وإنما الذي قدرها الله. ولذلك لا ينبغي أن تربطوا بين هذه الأمور والمصائب بموسى، فالذي أنزل بكم هذه المصائب هو رب العزة والجلال، وهو الذي قدر عليكم هذه الأمور، وسبب هذه المصائب هو أنتم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الخالق الذي ينزل المصيبة هو رب العزة والجلال. ثم أورد المؤلف آية في سورة ياسين فقال: وقوله قالوا طائركم معكم، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن قرية من القرى أرسل الله إليهم نبيين فعززهما بثالث، فقالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بسببكم، فنظن أن ما يصيبنا من المصائب إنما هو بسببكم. لماذا في قصة موسى وفي قصة أصحاب القرية كانوا في الزمان الأول لم يأتهم الشرع، ولذلك لم يعاقبوا بالذنوب التي كانوا يفعلونها، لأنهم لم يكونوا يعرفون حكم الله فيها، فلما عرفوا حكم الله بواسطة أنبيائه وخالفوا أمر الله عاقبهم الله، فهذه المصائب التي نزلت بهم ليست بسبب الأنبياء وإنما بسبب الذنوب والمعصية والمخالفة لأنبياء الله. فقالوا طائركم معكم، أي سبب المصيبة التي نزلت بكم عائد إليكم، فهو بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، وليس السبب في هذه المصائب هم أنبياء الله عليهم السلام. فحينئذ عرفنا أن الآية الأولى عندما نسب الطائر في الآية الأولى إلى الله لأنه هو المقدر، ونسب الطائر إلى العباد لأنهم هم السبب، لأنهم هم السبب، فالمصيبة يقدرها الله بسبب ذنب العبد وتقصير العبد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. المراد بذلك أن الأمراض لا تنتقل من المرضى إلى الأصحاء بنفسها، وإنما تنتقل بتقدير الله جل وعلا، وليس انتقال أو حصول الأمراض يقتصر على العدوى، لدلالة أن المرض أول ما جاء بدون عدوى. وبذلك نعرف أن قوله لا عدوى لا يعني عدم بذل الأسباب لإيقاف انتقال المرض من شخص لآخر، ليس هذا مراد، وإنما المراد نفي الاعتقاد الجاهلي بأن المرض ينتقل بنفسه. ثم قال: ولا طيرة. وتقدم معنا أن المراد بذلك التشاؤم ببعض المخلوقات، وقوله ولا هامة، الهامة قيل بأنها طائر كانوا يرونه بالليل يتشاءمون منه، وبعضهم يقول بأن الهامة هي التشاؤم بالطير، لكن الصواب هو القول الأول، قوله ولا صفر. المراد بذلك أن العرب كانوا يتشاءمون من شهر صفر، وذلك أن شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم شهور يحرم فيها القتال، فإذا جاء صفر فإذا بالنفوس حنقة تريد القتال وتنتظر حصول هذا الشهر، فإذا جاء شهر صفر اقتتلوا فيما بينهم وعظمت الحروب وكثر القتل فيما بينهم، ولذلك كانوا يتشاءمون من شهر صفر بسبب ذلك. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بسفر مرض يكون في الإبل، وبعضهم قال المراد به ما كانوا يفعلونه من تأخير التحريم القتال من محرم إلى صفر. والصواب أن معنى هذا صفر، أن المراد به شهر التشاؤم بالشهر صفر كما كانوا يفعلون في الجاهلية. من تشاؤمهم بصفر أن كثيرا من أعمالهم لا يؤدونها في صفر ويظنون أنه شهر مشؤوم، فلذلك بعضهم لا يبيع في شهر صفر، وبعضهم لا يتزوج، وبعضهم لا يسافر، وبعضهم لا يعتمر في شهر صفر يتشاءمون منه. وهكذا نجد في أزماننا هذا أن بعض الناس يتشاءم ببعض الشهور فلا يفعلون بعض الأعمال فيها، كامتناع بعضهم من عقد الزواج بعد بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد على كثير من نسائه في هذا الشهر. هكذا أيضا بعض الناس يتشاءم من شهر شعبان ويظنونه شهرا مشؤوما، وقد يسمونه قصير من باب التشاؤم به ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث قال أخرجه يعني البخاري ومسلم. قال وزاد مسلم ولا نوء. النوء المراد بها منازل النجوم، وكانوا يظنون أن منازل النجوم لها تأثير في وقائع الناس، وبالتالي يظنون أن بعض النجوم مشؤوم تنزل فيه المصائب سواء لعموم الناس أو لبعضهم. ولا زال هذا الاعتقاد موجودا في عصرنا الحاضر فيما يسمونه بالأبراج، يقول من ولد في البرج الفلاني فسيحصل له في هذا الأسبوع مصيبة، ومن ولد فيه فإنه سيكون محبوبا عند الناس، ومن ولد في النجم الآخر، وهكذا كذب وتدجيل وربط للأقدار الكونية بغير أسبابها الحقيقية. قال ولا غول. الغول كانوا يتصورون أن الشياطين تأتي للناس في الليل وفي غيره فتغير من حياتهم، وهم في غالب الأمر يرون شيئا من الظلال النور أو القمر، وبالتالي يظنون أنه من الشياطين فكانت تخيفهم وكانوا يخافون منها. والعرب كانت تقلق بسبب مثل هذه الحوادث، ولا زال هذا أيضا يوجد عند كثير من الناس خصوصا الجهلة في القرى وغيرها، إذا وجد عندهم شيء من الحركة أو تغير الضوء ظنوا أن الشياطين أتت إليهم، وبالتالي يخافون، ويكون ذلك من أسباب ترك الطمأنينة ومن أسباب ذهاب النوم والفزع لديهم. وجاء الشرع بالنهي عن مثل هذه الاعتقادات، فاعتقاد أو الخوف ونحوه بسبب مثل هذه الحوادث نهى عنه الشرع، وبين أن هذا بأسباب طبيعية لكن ينبغي أن تتأملوا فيها. والشيطان حريص على أن العباد لا يرتاحون في حياتهم ولا يطمئنون، وأن القلق والخوف ينتشر فيما بينهم، وبالتالي لا يتمكنون من أداء أعمالهم، ويحرص على إشغالهم بالتوافه. ولذلك فإن قلق كثير من الناس من العين أو من السحر بلا مسبب هذا قلق غير محمود، لكن اتخاذ الأسباب المؤدية إلى وقاية الإنسان من مثل هذه الأمور هذا مشروع، لكن القلق بعد ذلك والخوف من أي شيء منها هذا أمر مذموم شرعا. ثم أورد المؤلف حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ليس المراد بالفأل أن يعتقد الإنسان في بعض المخلوقات أنها مباركة بدون سبب، لكن لو اعتقدت في بعض الأشياء أنه مبارك بدليل فهذا جائز، كما أننا نعتقد أن ماء زمزم مبارك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وأن ما يؤخذ من بدنه مبارك بالدليل الشرعي، ونعتقد أن القرآن مبارك. لكن أن تثبت البركة لأمر من الأمور وأن تظن أن الخير جاء بسبب فلان هذا يحتاج إلى دليل، والدليل قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا، قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا، كما إذا قدر الله عز وجل الأرزاق على يد فلان فحينئذ نظن أنه مبارك وأن الله عز وجل قد جعل البركة على يده، لكن لا نربط بين شخص والبركة بدون دليل، لأن هذا من الكذب على الله جل وعلا. أما الكلمة الطيبة فهذه تدخل السرور على النفوس، ومن ثم تكون من الفعل الحسن، ومن أمثلته صاحب الأقوال الطيبة تفرح ما عند التعامل معه، ومن يرجيك في الله ويعرفك بسعة رحمة الله جل وعلا يكون ذلك من أسباب طمأنينة نفسك ومن أسباب إقدامك على الخير، بخلاف من يحذرك من الخير والطاعة فهذا ليس تحذيره من الفعل الحسن. ثم أورد المؤلف حديث عقبة بن عامر وهو في السنن أن رسول الله قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني أنها لا تكون سببا من أسباب ترك المسلم لشيء من أعماله، فالمسلم لا يترك الأمور بمثل هذه الطيرة. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني وقع في نفسه أن هذا الأمر أمر مشؤوم وأنه قد يؤثر عليه، وقع في نفسه، فحينئذ لا يلتفت إلى ذلك ولا يجعل له تأثيرا على نفسه، ولكن ليربط الأمر برب العزة والجلال، وليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني لا يقدر المقادير الطيبة الحسنة التي يرتاح إليها الناس وتكون سببا من أسباب سعادتهم في دنياهم إلا رب العزة والجلال. ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا يصرف المصائب والمقادير غير المرغوب فيها إلا رب العزة والجلال. ولا حول ولا قوة إلا بك، أي أنفي وجود حول عند أحد من الناس، الحول القدرة على تحويل الأشياء وجعل الأفعال الحسنة تؤدي إلى آثار سيئة أو العكس. ولا قوة إلا بالله عز وجل، فنفى تأثير المخلوقات بنفسها بنفسها. هذا الخبر قد وقع الاختلاف في صحابية هل هو عقبة بن عامر المعروف أو غيره، ولذلك تردد بعضهم في إثبات القول بهذا الذكر، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أنكر هذا الذكر، وقال بأن المؤمن لا يتأثر بالطيرة ولا يقول شيئا ولا يجعل لها أي تأثير في نفسه. ثم أورد المؤلف حديثا رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. لماذا كانت الطيرة شرك؟ لأن الإنسان اعتقد أن هذه الطيور وهذه المخلوقات مؤثرة في جلب المصائب على العباد، ولذلك هذا في صرف لنسبة شيء من الأقدار الآتية لغير رب العزة والجلال. ولكن هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ إن اعتقد أن هذه المخلوقات تؤثر بجلب المصائب بنفسها فهذا شرك أكبر، لأنه نسب شيئا من المخلوقات إلى غير الله أنه قد خلقه. وأما إذا كان يعتقد أن هذه الطيرة أو هذه الطيور وهذه المخلوقات سبب في المصائب لكنها ليست هي الخالقة لهذه المصائب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل شيئا من المخلوقات سببا من أسباب حصول هذه الحوادث بدون دليل لا شرعي ولا حسي. بقية الأثر أكثر أهل العلم يرون أنه من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وما منا إلا، أي ما من أحد إلا والشياطين تلقي في قلبه أن بعض المخلوقات مشؤوم، لكن العبد لا يؤاخذ بمجرد الوسوسة التي تلقيها الشياطين في القلوب، بل إذا وقعت الوسوسة في القلب فجاء الشيطان فجاء الإنسان فلم يلتفت إليها ولم يستجب لها كان ذلك أعظم لأجره. عندما تأتي الوساوس للعبد فلا يستجيب إليها هذا أعظم ممن لا تأتيه الوساوس، هذا أعظم أجرا ممن لا تأتيه الوساوس. لماذا؟ لأنه قد جاءه داعي الشر داعي السوء داعي الاعتقادات الفاسدة فلم يستجب له وبقي على توحيده وإيمانه. ثم ولذلك قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. تقدم معنا أن التوكل اعتماد القلب على رب العزة والجلال ومعرفة، ويتقدم ذلك معرفة أن الله هو الخالق لجميع المخلوقات وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن القلب عندما يعرف ذلك لا يتأثر بوجود شيء من الوساوس الشيطانية التي تكون في القلوب. وأورد المؤلف قال وجعل آخره من قول ابن مسعود، ثم قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشراك. كما تقدم أن من جاءته الوساوس إلى قلبه فلم يستجب لها فهذا دليل على حصوله على الأجر والثواب، وذلك لأنه بقي على إيمانه وتوحيده مع وجود وساوس شيطانية تجعله يعتقد في بعض المخلوقات ما لا يصح اعتقاده فيها. أما من جاءته الوساوس الشيطانية المتعلقة بالتشاؤم والطيرة فاستجاب لها فحينئذ هو أطاع الشياطين ويكون بذلك قد أشرك. لماذا؟ لأنه اعتقد أن هذه المخلوقات تؤثر في الحوادث والوقائع والمصائب التي تقع عليه، فإن كان يعتقد أنها تجلب ذلك بنفسها فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام. وأما إذا كان يعتقد أنها سبب وأن المؤثر هو رب العالمين فهذا شرك أصغر، لأنه جعل بعض المخلوقات سببا بدون دليل شرعي وبدون دليل حسي. قالوا فما كفارة ذلك، يعني ما هي الطريقة الشرعية التي إذا فعلناها أخرج الله عز وجل أو محى الله ذنوبنا عند التطير. هذا الحديث فيه، هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو ضعيف، ولذلك لم نقل بمشروعية الذكر الآتي لأن الخبر ضعيف. فقوله هنا اللهم لا خير إلا خيرك، يعني لا ينزل الخيرات إلا رب العزة والجلال، ولا يتمكن أحد من المخلوقات أن يوجد شيئا من المقدرات الحسنة التي ترغبها في النفوس إلا إذا كنت يا ربنا أنت الذي قدرت ذلك وخلقته. ولا طير إلا طيرك، أي لا يكون هناك أمر سيء يقع علينا إلا بأمرك وتقديرك وخلقك. ولا إله غيرك، يعني لا معبود أحد سواك. ثم قال وله، يعني لأحمد، من حديث الفضل ابن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الخبر أيضا ضعيف الإسناد، إنما الطيرة يعني إنما الطيرة المذمومة، ما أمضاك أي ما جعلك تستمر في العمل، أو ردك أي جعلك تترك العمل بناء على هذا التشاؤم. والجمهور على أن الطيرة لا تقتصر على هذا المعنى، بل من وجد في نفسه المعنى وتردد فإنه حينئذ يكون من الطيرة، كمن اعتقد في نفسه أن فلان مشؤوم ولو لم يمضي هذا طيرة، ولو مضى هذا طيرة. كذلك عندما يأتي بعض الناس ويتحدث ويقول فلان مشؤوم، فلان أوقع على أصحابه السوء والشؤم لأنه مشؤوم بدون فعل منه، فهذا من الطيرة، وإن كان الأمر لا يتعلق بهذا المتحدث ولم يقدم على شيء ولم يفعل شيئا ولم يترك شيئا بسبب تطيره وتشاؤمه، هذا من الطيرة. ومن هذا أيضا تشاؤم بعض أصحاب العمل الموظفين لديهم ولو لم يقوموا بإبعادهم من العمل، هذا تشاؤم. وهكذا أيضا تشاؤم بعض الناس من بناتهم، من البنات أو النساء. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الخبر أن الشؤم في ثلاثة، في البيت وفي المرأة وفي الدابة، فنقول المراد بهذا الخبر أن الأقدار غير المرغوب فيها لها أسباب، لها أسباب بعضها محسوس، ومن هذا ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث. فعندما يتزوج الإنسان بامرأة سيئة الخلق أو ضعيفة الديانة هذا من شؤمها، وهكذا أيضا الدار الضيقة أو الدار المكشوفة العورة هذه دار مشؤومة، لأن السوء والأقدار السيئة لها أسباب معلومة منها هذه الأمور. وهكذا أيضا في الدابة، فبعض الدواب ينفر من صاحبه وقد يقتل صاحبه، وبعض الدواب يكون لينا ينقاد في يد صاحبه. فهذا المراد بالخبر، وليس المراد به أن يعتقد أن هذه الأمور تجلب الشؤم بدون فعل منها أو سبب منها. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، أن هذا من طريقة أهل الجاهلية في اعتقاد أن السوء والشر بسبب الأنبياء وأتباعهم. ولا زال الناس يتحدثون بمثل هذا، فتجد في عدد من الدول ينسبون إلى أهل الخير والفضل وإلى أهل العلم والصلاح أن المصائب التي نزلت بالناس بسببهم، وقد يقولون بأن طريقتكم في إرجاع الناس إلى دين الله هي السبب في نزول هذه المصائب، مع أن هذه المصائب قد تكون موجودة عند الناس قبل ذلك، وقد يكون تلك المصائب حادثة بأسباب من أولئك الذين يعادون الأنبياء ويعادون أتباع الأنبياء. وتقدم معنا أن قوله عند الله أي أن الله هو الخالق لهذه الأقدار التي لا ترغبون فيها، وأن قوله طائركم معكم أي أن السبب في هذه الأقدار غير المرغوب فيها التي نزلت بكم هو فعلكم ومعصيتكم وذنوبكم. قال الثانية نفي العدوى أي أن الأمراض لا تؤثر بنفسها، وإنما تنتقل الأمراض بتقدير الله عز وجل وخلقه سبحانه. وقال الثالثة نفي الطيرة أي نفي أن تكون الاعتقادات الفاسدة بوجود التشاؤم مؤثرا في شيء من المخلوقات، فهذه الطيرة في النفوس توقع الوهن فيها والضعف فيها وتردها عن الخير، لكنه ليس لها تأثير حقيقي. ومثل هذا أيضا يقال في الهامة التي يعتقد الناس أن بعض الظواهر الكونية من الشياطين التي تريد بهم الشر، فيوقع الشيطان في قلوبهم الحزن والخوف والهلع. وهكذا أيضا نفي السفر باعتقاد أن بعض الأيام منحوس وأنه سبب من أسباب السوء. قال السادسة أن الفعل ليس من الطيرة بل هو أمر مستحب، وفسر الفعل بأنه الكلمة الطيبة، وليس من الفعل اعتقاد أن زيد مبارك بدون أن يكون هناك سبب لإثبات البركة من الشرع أو من الحس. قال الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك لا يضر الإنسان، إنما يضره إذا اعتقده. إذن الواقع في القلب على نوعين، النوع الأول مجرد وساوس وأحاديث شيطانية لم يستجب الإنسان لها ولم يصدق بها، فهذه لا تضره. الثاني اعتقاد القلب وجزمه، يقع في القلب أن فلان مشؤوم فيعتقد ذلك ويجزم به ولو لم يتحدث به، فهذا يضر الإنسان، والاعتقاد أعظم من الفعل في كثير من المسائل. قال الواقع في القلوب إذا كرهه الإنسان لا يضر ويذهبه الله بالتوكل، أما إذا أحبه أو آمن به أو صدقه فإنه حينئذ يضر الإنسان. قال التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وقد ورد معنا أنه يقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وعلى كل فأول ما يذهب ذلك اعتقاد الإنسان أن المقدر لما في الكون هو رب العالمين، ونفي ربط الوقائع والأحداث بما لا يرتبط بها شرعا ولا حسا. ولذلك ما تقدم أن بعض السلف وبعض الصحابة أنكر أن يقال شيء، يقال لأن الوساوس الشيطانية علاجها عدم الالتفات إليها، الوساوس الشيطانية علاجها عدم الالتفات إليها وعدم الانفعال بأي فعل بسببها. قال العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وبينا أن الطيرة شرك، لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج به الإنسان عن دين الإسلام، يعني يعتقد أن بعض المخلوقات يؤثر بنفسه بما لا يكون سببا فيه فيكون شركا أكبر. وأن من اعتقد أنها سبب بدون دليل فهذا شرك أصغر. قال الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة، يعني بما ورد في الخبر أنه ما أمضاك أو ردك. تقدم معنا أن الصواب أن الطيرة تشمل ما هو أعلى من ذلك حتى بالاعتقاد الجازم بالقلب ولو كان الإنسان قد مضى، وهكذا أيضا بالتكلم، لو تكلم بأن فلان مشؤوم هذا طيرة ولو لم يكن له علاقة بالأمر ولم يفعل شيئا. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لست متفائلا. لماذا؟ يعني عندما تأتينا واقع أو فعل، زيد يفعل فعلا، فأقول أنا لست متفائلا من هذا الفعل. لماذا؟ فإن قال فعل زيد أنا أظن أنه سيؤثر بجلب السوء. لماذا يجلب السوء؟ هل له سبب شرعي أو سبب حسي؟ قال مثال ذلك، أتى بنار فأدخلها في وسط البيت، أو أتى بجمر فأدخله في وسط البيت، قال أنا لست متفائل، أخشى من هذه النار. هذا سبب. لماذا؟ قال لأن هذا الدخان يؤثر على الصدور، لأنني أخشى من وقوع النار بسببه، فهذا له سبب حسي فلا يكون من الطيرة. أما إذا ربط بين أمر وبين نتيجة وأثر ليس بينهما ترابط لا بطريق شرعي ولا حسي، حينئذ نقول هذا تشاؤم. مثال ذلك، رأى أو زيد من الناس عقد معاقدة مبايعة مع شخص، فقال أنا لست متفائلا من هذا العقد. قل لماذا؟ قال لأن هذا العقد فيه شروط أو فيه آثار، وبالتالي أخشى أن يوقع الخسارة به، حينئذ نقول هذا ليس من التشاؤم. وأما إن قال هذا العقد مع زيد فلان من الناس وهذا فلان مشؤوم، فحينئذ هذا من التشاؤم والطيرة. هكذا الوقائع العامة التي تقع في أحوال الناس، إذا قال أنا متشائم من هذه الوقائع نقول لماذا؟ قال أنا أظن أنها ستسبب السوء والشر. لماذا؟ إن كان أسنده لسبب شرعي أو حسي فحينئذ ليس من التشاؤم. مثال ذلك، قال هذا مبني على السير على رغبات الناس لا على تحكيم الشرع، فيقال الشعب يريد كذا، والسير على الأهواء والرغبات هذا يؤدي إلى مخالفة الناس للشرع. عند مخالفة الناس للشرع وسيرهم على أهوائهم لا يكون ذلك من أسباب الصلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا سبب شرعي وبالتالي ليس من التشاؤم في شيء. على كل إذا وردنا دعاء بإسناد ضعيف فهل يشرع لنا قوله أو لا؟ فنقول أولا الأحاديث التي فيها الأحاديث ضعيفة الإسناد التي فيها أدعية غير مرتبطة بزمن ولا بسبب ولم يكن فيها مؤاخذة شرعية، فهذه يجوز للإنسان أن يدعو بها ولا حرج عليه في ذلك. ثانيا الأدعية الواردة في أحاديث ضعيفة مرتبطة بوقت أو بسبب، عندما يقولها الإنسان عند وجود ذلك السبب أو ذلك الوقت يكون حينئذ ربط بين العبادة وهذا الزمان فيكون من الأمور غير المشروعة. بسم الله يا الله. هل يستحب عقد النكاح في شوال؟ هل يستحب عقد النكاح في شوال؟ نقول لا، شوال كغيره، إن احتجت للعقد في شوال فعقد، وإن احتجت إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد على بعض نسائه لم يختر هذا الشهر لخاصية فيه، وإنما وقع بالاتفاق، وقع بغير اختيار، وبالتالي لا يقال بأن العقد عقد النكاح في هذا الشهر مستحب. ولجأنا إنسان وقال فعله رسول الله فأنا أقتدي به، قلنا أخطأت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فعله في هذا الزمان بدون أن يختار الزمان، فعندما تختار الزمان أنت تكون قد خالفت هديه، لأنك وإن وافقته في الصورة الظاهرة لأنك تخالفه في المقصد، ولم يقصد الشهر لذاته وأنت تقصده. نعم. صلى الله عليك. ذكر في المسائل قال النهي عن التطير المذموم، هل يوجد عكس من ذلك التطير المذموم؟ هل يوجد تشاؤم وتطير محمود؟ يقول هو التشاؤم كله التطير غير محمود، لكن ربط الآثار غير المرغوب فيها بأسباب دل الشرع أو الحس على ارتباطها به هذا جائز، وليس من الطيرة في شيء، ليس من التشاؤم. بسم الله عليك. بتنا بشر ليلة، يقول وقعت علينا أحداث غير مرغوب فيها في ذلك اليوم، ونسبها إلى اليوم، فهو لا يتشاءم بالليلة، وإنما يخبر على جهة الخبر بأنه قد وقع عليهم بعض الوقائع التي لا يرغبون فيها. ومن هذا قوله يوم عصيب، يوم نحس مستمر. القوة النفسية القوة النفسية هذا من الأمور الشركية، لأنهم يعتقدون أن النفس مؤثرة بنفسها بدون أن يسندوها إلى رب العزة والجلال، قد يسمونها الغول، وقد يسمونها بغير ذلك، قد يقول قائلهم عليك بالثقة بنفسك، وهذا فيه مؤاخذة الشرعية، لا يثق العبد في نفسه إنما يثق في ربه جل وعلا. نعم. بسم الله إليكم. في مسألة ذكرتها أثناء الشرح اللي تطير الخوف من العين، هل يعتبر من التشاؤم؟ مثلا قيل مثلا لا أريد أن أعلم ابني خشية أن يحسدون على ما نعم الله عليك من ذكاء أو نحو. نعم. هذا نقص في التوكل، يقول لن أعلم ابني العلم خشية من أن يحسدوه، هذا نقص في التوكل، عليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى حفظه من العين. بالنسبة للعين هذا يصيب شخص يصيب بالعين، يعني هذا الشخص ما أطلع على أموره أنه يصيب بالعين، هل يعتبر بالتشاؤم؟ لا، هذا من بذل الأسباب، عندما تعلم أن شخص يعرف عنه أنه يصيب بالعين فلا تطلعه على أمورك، هذا من بذل السبب، لأن له سبب معروف، فمن ثم أنت لم تتشاءم منه لذاته، وإنما تعرف أن عنده فعل، كما لو علمت أن هناك سارق يسرق أموال الناس فأنت لا تخبره لئلا يسرقك، هل هذا من التشاؤم؟ أنت لا تعتقد أنه مشؤوم بذاته، وإنما تخشى من فعله أن يؤدي أن يلحق الضرر بك. لعلنا ننتقل إلى الفقه، أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق.